بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 44 بعد 100، وقد وصلنا إلى البيت 17 في القصيدة 59. قال المتنبي: له من كريم الطبع في الحرب منتض، ومن عادة الإحسان والصفح غامد. ولما رأيت الناس دون محله تيقنت أن الدهر للناس ناقد. أحقهم بالسيف من ضرب الطلا، وبالأمن من هانت عليه الشدائد. وأشقى بلاد الله من روم أهلها بهذا وما فيها لمجدك جاحد. شننت بها الغارات حتى تركتها، وجفن الذي خلف الفرنجة ساهد. مخضبة أو مخضبة والقوم صرعى كأنها، وإن لم يكونوا ساجدين مساجد. تنكسهم والسابقات جبالهم وتطعن فيهم، والرماح المكايد وتضربهم هبرا. وقد سكنوا الكدى كما سكنت بطن التراب الأساود. إذن قال في البيت 17: له، والهاء عائد على سيف الدولة الذي ذكره في البيت 16. لما قال في البيت 16: فلا تعجب إن السيوف كثيرة ولكن سيف الدولة اليوم واحد. سيف الدولة، قال له أي لسيف الدولة، من كريم الطبع أي من صفاته أو من طبعه الكريم، فهو مطبوع على الكرم. في الحرب منتض، يعني إذا وقعت الحرب انتضى السيف، وإذا صار العفو والإحسان للناس أغمد السيف. فهو قارن بين الحالين، بين انتضاء السيف، وانتضاء السيف تجريده من غمده. انتضى السيف أشهره وأخرجه من غمده وجرده من هذا الغمد. فقال له أي لسيف الدولة من كريم الطبع، إما من البيانية هنا أو يعني ابتدائية، من كريم الطبع في الحرب منتض، فهو لا يجبن في الحرب إذ ينتضي سيفه، ولكن في حالة الصفح والإحسان والسلم والعفو على الناس فإنه يغمد هذا السيف ويبدله أو يعني يستخدم بدلا منه العفو والإحسان. ومن عادة الإحسان والصفح غامد. ثم قال في البيت 18: ولما رأيت الناس دون محله، هو فوقهم جميعا كلهم دونه، فقال إيش قال؟ ولما، هي لما الشرطية، ولما رأيت الناس دون محله شو صار؟ تيقنت أن الدهر الزمان للناس ناقد. والناقد المختار الذي شو النقد هو أصلا؟ أصلا النقد في يعني في العربية بالأساس تمييز الرديء من الجيد. وكيف تميز الرديء من الجيد؟ إنك أنت إيش بتيجي بتلمسه بتشمه بتحسه أو بتعض عليه بأسنانك إذا كان مثلا شيئا طعاما تشمه فأنت بالأخير تختار بعد النقد. فانتقد اختار بعد تمحيص. فالدهر كأنه عجم، عض القادة، ميز بينهم، شم رائحتهم جميعا، رآهم ومايز بينهم، فانتقدك أنت أي اختارك من بينهم. بشكل هو قال في القصيدة السابقة التي شرحناها، قال تحمل أغمادها الفداء لهم فانتقدوا الضربة، اختاروا الضربة كالأخاديد. تحمل أغمادها الفداء لهم فانتقدوا الضربة كالأخاديد. فهم يقول لما رأيته فوق الناس جميعا أيقنت أن الدهر يختار أمراءه وسلاطينه وملوكه الخالدين، فاختار سيف الدولة لأنه يعرف أن فيه من الصفات ما ليس في الآخرين، فقدمه على الآخرين، فكان الآخرون كلهم دونه. ثم قال في البيت 19: أحقهم بالسيف أي بهذا اللقب أو بهذه المنزلة أو بهذه السلطة أو بهذه المملكة أو بهذه الإمارة، أحقهم بالسيف بالقوة. من الذي ضرب الطلا؟ والطلا مع الرقاب مفردها طلية. فقال لك أحقهم بالعزة والقوة والسلطة وأن يكون أميرا ذلك الذي يضرب الطلا، أي يكون فارسا شجاعا في المعركة. وبالأمن، وأحقهم بالأمن، من هانت عليه الشدائد، من رأى الشدائد الخطوب المصائب، من رآها هينة بسيطة لا توقفه ولا تبطئ من سير عمله ولا من نضاله ولا من تفرد مملكته وقوتها وتوسعها وتمددها. وبالأمن، من هانت عليه الشدائد. هو أبو تمام قال معنى قريبا من ذلك حين قال: بصرت بالراحة الكبرى فلم ترها تنال إلا على جسر من التعب. فالتعب تقارب الشدائد، فإنت تريد الراحة الأمن، الراحة والأمن لا تأتي إلا بعد شدة وتعب. أو المعنى الآخر إنه لا يكترث بهذه الشدائد، ما تجعله توقفه أو تحزنه أو يعني تقسم ظهره. ولذلك إيش قال المتنبي نفسه إذا أردنا أن نفسر المتنبي بالمتنبي؟ قال: لا تلقى دهرك إلا غير مكترث ما دام يصحب فيه روحك البدن. ثم قال في البيت 20: وأشقى بلاد الله مروم أهلها، يعني أكثر بلاد الله شقاء الذين يسكنونها من الروم. مروم أهلها بحكم بلاد الروم هي أشقى بلاد الله. طب ليش؟ شو معنى يعني هو غاوز مع المسلمين ضدهم يعني؟ أو غاوز مع الله يعني يمالي أو يحابئ ناسا دون آخرين؟ هو سيفسر قليلا لما قال ذلك. وطبعا بلاد الروم هي شمال سورية، يعني كانت البيزنطة وما حولها وأنطاكيا وهكذا. وسيقول هو مناطق كثيرة أخرى في هذه القصيدة: وأشقى بلاد الله مروم أهلها، يعني أشقى بلاد الله التي يكون أهلها روما، يكون أهلها روما. بهذا شغلتين. السبب الأول ليش جعلها شقية؟ السبب الأول لأن عدو الروم الأول هو سيف الدولة، فمن أجل ذلك كل رومي هو شقي، لأنه يتوقع في أي لحظة أن يغير عليه سيف الدولة بجيشه، فهو لا يعيش حياة طبيعية ولا حياة هانئة، فحياته شقاء. هذا السبب الأول. والسبب الثاني سبب ديني وإيماني، أن هذه البلاد بلاد كفر، بلاد الشرك، لأنهم مشركون ويشركون بالله تعالى، فقال هم أشقياء لأن المشركين أشقياء. لكن قال: ومع ذلك، مع أنك يعني عدوهم الأول وأنك يعني تصيبهم بالشقاء، إلا أنهم لا يجحدون ولا ينكرون مكانتك، مو فضلك فقط، مكانتك وقوتك والمنزلة التي تبوأتها أو بوأها لك الله أو الدهر. قال: وما فيها، يعني في هذه البلاد لها عائدة على بلاد الروم، وما فيها لمجدك جاحد، لمجدك لسلطانك وشجاعتك. جاحد منكر، صحيح أنك عدوهم وأنك تنزل بهم الموت والقتل والشقاء، إلا أنهم لا يجحدون ولا ينكرون فضلك. ثم قال في البيت 21: شننت بها الغارات، يعني قمت أعلنت عليهم الحرب، الغارات حتى تركتها، الهاء عائدة على بلاد الروم، على بلاد الروم، حتى تركتها وجفن الذي خلف الفرنجة ساهد. طبعا الفرنجة بالفتح وليست الفرنجة، لأن الفرنجة الجنس اللي هم الروم يعني، لكن الفرنجة حسب ما أورده العقبري والواحدي هي بلدة أو قرية في آخر بلاد الروم. فقال لك اللي أبعد الناس عنك ما قدروا يناموا الليل. ليش؟ لسببين: أولا خائفون أن تأتيهم مع أنك بعيد جدا، هم في أقصى بلاد الروم وأنت في بلاد العرب. قال: فهم لا ينامون الليل سادة، وجفن الذي خلف الفرنجة سائد. فهذا أول شيء، يخافونك أن تأتيهم مع أنك بعيد عنهم. والأمر الثاني أنهم بعثوا بأبنائهم وأبائهم وأزواجهم إلى المعركة، فهم لا ينامون الليل يترقبون هل يعود أبنائهم وأهلهم من المعركة سالمين أم أنهم سيقتلون في المعركة، فهم لا ينامون الليل. فأنت يعني أعشتهم في قلق وخوف ورعب وذعر واضطراب لم يعيشوه قبلك. فهذا يريد أن يدلل على شجاعته وعلى أيضا بأسه، وأن رعب وذعره ماشي لآخر أرض أو لأبعد مكان. ثم قال في البيت 22: مخضبة. إذا أنت قرأتها بتنوين الفتح فتريدها على الحال، أي البلاد تخضبت بالدماء، مخضبة أي تخضبت بالدماء، أي اصطبغت بالدماء لكثرة ما سال من دماء القتلى في مناطقها أو في أحيائها. ولو قلت مخضبة يعني هي مخضبة، قصد هذه البلاد مخضبة، فتكون خبرا لمبتدأ محذوف مقدرا من السياق تقديره هي أو هو. أما بالفتح أو بتنوين الفتح فتكون حالا للبلاد أو لبلاد الروم. مخضبة والقوم صرعى، القوم صرعى مصروعون فيها مقتولون، كأنها الصرعى، كأن هؤلاء القتلى الصرعى، وإن لم يكونوا ساجدين مساجد. قال: لشدة القتل فيهم سقطوا، فبعضهم سقط على وجهه فمنظره كأنه ساجد وهو ليس بساجد، لأنه أصلا مشتك ولا يسجد لله تعالى، أو صلاته ليست على هذه الهيئة. فقال: وإن لم يكونوا ساجدين مساجدوا، إذن مخضبة والقوم صرعا كأنها وإن لم يكونوا ساجدين مساجدوا. ثم قال في البيت 23: تنكسهم، نكس العلم يعني أنزله، والسابقات جبالهم، السابقات الخيول السابقة السريعة، مرت أيضا سابقا معنا، جبالهم، شبه خيولهم أو شبه خيولهم بالجبال أو شبههم فوق الخيول بالجبال، فهيئتهم وهم يركبون الخيل كأنهم جبال فوق هذه الخيل. فأنت ماذا فعلت؟ نكستهم، ضربتهم بالسيوف وطعنتهم بالرماح فسقطوا عن ظهور هذه الخيل فكأنها جبال سقطت، والسابقات جبالهم، وتطعن فيهم بالرماح، والرماح مكايد، يعني كيدك لهم هو الرماح التي تطعن فيهم، فمكائدك تدبيرك الحرب، أو يعني مش قل في الحديث الحرب خدعة، فخدعتك في الحرب هي الرماح التي تأتيهم على غفلة وتطعن فيهم، والرماح المكايد. ثم قال في البيت 24: وتضربهم هبرا وقد سكنوا الكدى، والهبر اللحم، يعني وين تضربهم؟ يعني بتيجي على المكان المكتنز من أجسادهم فتضربهم لكي يعني يغوص السيف أو الرمح في لحمهم عميقا. وقد سكنوا الكدى، وهو الحال أيضا، والكدى جمع كدية، والكدية الأرض الصلبة، وقد سكنوا الأرض الصلبة كما سكنت بطن التراب الأساود، كما سكنت الأساود، والأساود جمع أسود وهو نوع سام أو يعني صعب من الأفاعي، وتجمع على أساود مثل هذا البيت، وتجمع على سودان مثل البيت الذي شرحناه، أتاني وعيد الأدعياء الذي قاله المتنبي في قصيدة سابقة: أتاني وعيد الأدعياء وأنهم أعدوا لي السودان في كفر عاقبي. إذن وتضربهم هبرا وقد سكنوا الكدى، فأنت تعمل فيهم السيف والرمح حتى يغوص في أجسادهم عميقا، وقد سكنوا في أمكنة صلبة من الأرض منقطعة قليلة البشر، ويريد أن يدل على ذلك على أنه قتل أناس أشداء معتدين على الأرض الخلاء والصلبة والتي لا مظاهر حياة فيها، فهم معتدون أو مهيئون أو مجهزون للحرب، ولكنك ضربتهم، فهم على شجاعتهم كنت أنت أشجع منهم، وهم على بطولتهم كنت أنت أكثر بطولة منهم، وشبههم وهم يسكنون في هذه الأراضي الصلبة القليلة الحياة كما تسكن الأفاعي في بطن التراب. إذا دعونا نتوقف عند هذا البيت 24 من هذه الحلقة 44 بعد 100، ألتقيكم إن شاء الله تعالى في البيت 25 في الحلقة من هذه القصيدة في الحلقة 45 بعد 100، فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.